قافلة الهدى الدعوية. هذا فضل الله عز وجل أحبه. أنا سأعلق بعض التعليقات على ما قاله الشيخ جزاه الله خير وعلى قراءة أخي ماجد جزاه الله خير. لو تأتي الآن لطفل عمره 3 سنوات وتعطيه حلاوة مصاص في يدك ويدك الثانية فيها شيك ب10 مليار، تقول له اختر، شو بياخذ؟ ها أحب حلاوة. طيب هل الحلاوة أغلى من الشيك؟ لا. طيب أجل ليش يختار الأقل؟ لأن ما يعرف. بيض الله وجهه. لأن ما يعرف. هذا يا جماعة ترى حال أكثرنا مع القرآن، هو لأنه ما يفهم. هذا حالنا يا جماعة، المسكين أو الواحد إنه ما يحس القرآن له طعم. الله سبحانه وتعالى يحسس هذا الطعم لمن يحب. أسأل الله يجعلني وإياكم من يحب. اللي ما يعرف طعم القرآن ما يحس إنه يعني صح. إذا سألت القرآن هذا شو رأيك فيه؟ هذا أعظم كتاب، أحسن شيء بالعالم، وانتبه ترى هذا كتاب الله. لكن في قلبه والله شيء ثاني تماما، لأنه أصلا يمسك القرآن يقعد ينتظر الإقامة ولا وده يخلص صفحات، بس ما هو حاسس إنه في شيء يتلذذ فيه من أعماق قلبه. الله سبحانه وتعالى يقول عن هذا المشهد حق الطفل اللي ياخذ حلاوة مصاص ويترك الشيك اللي 5 مليار و10 مليار، يقول الله سبحانه وتعالى: بل أكثرهم. أكثرنا يعني الله يقول أكثر. الله شاف قلوبنا كلها يقول أكثر. وش فينا يا ربي أكثرنا؟ ما قال نصفهم. بل أكثرهم لا يعلمون. ما قال الشيخ هو. يقول أنا ما يعرف، معتوه طفل ما يعرف قيمة الشيخ، فأخذ هذا. ذلك مبلغهم من العلم. فصل له، تشرح له في النهاية، يقول لك أبغى حلاوة. ذلك مبلغهم من العلم. والله يقول: بل أكثرهم لا يعلمون الحق. ما عرف طعم الأشياء على حقيقتها. وش النتيجة يوم ما عرف؟ بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. عشان كذا تلقاه يوميا يقرا جرايد، لانه فاهم ايش معنى الخبر هذا اللي يقراه. مع ان الخبر هذا ممكن كذب، ممكن كلام فاضي، لان نقول كلام جرايد. لكن الكلام الحق لا تلوموه يا جماعه، لا تلومونه. اكثرنا ما هو عارف، ما لقى طعم القران. تعال الحين عندنا مرضى في المستشفى احبتي، الغذاء حقه ياخذه عن طريق الانف، انبوب من الانف يصبون فيه التمرير، يصبون في الانبوب هذا ويروح للمعده مباشره، ما يوصل للسان. فتحط له ملح، تحط له عسل، تحط له حالي، مالح، حامض، ما يدري اصلا هو. اكثرنا وضعه كذا مع القران. هو ما هو بحاسب شيء. طيب يا احبتي الان، اذا كان اداه الوصول للطعم هي اللسان، يعني انا عشان افرق هذا حالي وهذا حامض، هذا ازجه وهذا ابدعه وهذا احبه وهذا ابغى منه زياده وهذا اقول لا جزاك الله خير خلاص، لازم يمر على اللسان عشان يعرف يفرق بين طعم وطعم، صح؟ ايش اللي يحس طيب بالقران؟ وشو الشيء اللي مكان اللسان مع القران؟ الاغذيه يذوقها ويوصل اليها اللسان. طيب الاشياء اللي نسمعها ونقراها وش اللي يوصل له؟ القلب. عشان كذا الله سبحانه وتعالى قال: افلا يتدبرون القران. أم كلمة كبيرة. أم يقول ممكن ترى ما تحس بشيء، بس تدري ليش ما تحس بشيء؟ أم على قلوب أقفالها. لسان مقفلة مغلفة بلاستيك، لا تلومه إذا ما عرف العسل وهذا حامض وهذا مالح. هذا حالة يا جماعة. أسأل الله يفتح القلوب. عشان كذا أعظم دعوة دعاها النبي عليه الصلاة والسلام، لو تفتح الآن السنة كلها والسيرة كلها وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام كلها، ما تلقى في حديث واحد فيه دعاء مثل هذا الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام قدم مقدمة: اللهم إني عبدك. شوف دعاء طويل عليه، يبغى يسأل قضية، لكن يعرف هو، يعرف عليه الصلاة والسلام وش قبل الأشياء. نسأل الله أن يعرفنا ما عرفه. قال الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني عبدك. ابن عبدك. أنا عبد ولدي ووالدي عبد. ابن أمتك وأمي أمانك. كل البيت فقراء.